وتحكيم ذلك وترك ما خالف ذلك. أما قوله متواترا أو قوله مشهورا أو مستفيضا أو أحادا غير مستفيض ولا مشهور أو غريبا أو غير ذلك، هذه أشياء اصطلح عليها السنة في أصول الحديث وعرفوها في أصول الفقه أيضا، وهذا يختلف بحسب اختلاف الناس في العلم، فإنه قد يكون هذا الحديث متواترا عند زيد وعمر وليس متواترا عند خالد وبكر لما بينهما من الفرق في العلم واتساع العلم. وقد يروي زيد حديثا من 10 طرق ومن 8 ومن 7 ومن 5 أو 6 ويقطع هو لأنه بهذا متواتر لما اتصف به قواته من العدالة والحفظ والإتقان والجلالة. وقد يروي آخر حديثا ب20 سندا ولا يحصل له ما حصل لذاك من العلم اليقيني القطعي بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأنه متواتر. هذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم ومنزلتهم في الإسلام وصدقهم وحفظهم وغير ذلك. هذا شيء يتفاوت فيه الرجال حسب ما أعطاهم الله من العلم بأحوال الحديث ورجاله وصفاتهم وطرق الحديث لغير ذلك، لكن العلم أجمعوا على أنه متى صح السند وسلم من العلة وجب الأخذ به، وبينوا أن الإسناد الصحيح وما ينقله العلم الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون شهود ولا علة ولا انقطاع. هذا متى جاء الحديث بهذا المعنى متصلا لا شهود فيه ولا علة وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل التي يتنازع بها الناس، سواء حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر أو غير ذلك. إذ العلم إذ الاعتبار وإذ الحجة استقامة السند وصلاحه وسلامته تعددت أسانيده أو لم تتعدد أسانيده. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميع ثقة في دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على ما يرضيه، وأن يعيدنا من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقد كتبت في هذا المعنى رسالة مختصرة سلمتها إلى عمر لعلها تصور وتوزع عليكم إن شاء الله. وفق الله جميعا. صلى الله وسلم عليه وعلى من هدى والحق به أتباع الذين ذادوا عن سنته وكافحوا في سبيلها إلى يوم الدين. أيها الأخوة، من استعلى فضيلة الشيخ الضعيف من الحديث له أنواع، فقسمها الحافظ بن حبان إلى أنواع كثيرة 49 نوعا، ولكن في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: ضعيف يعتبر حسنا عند الترمذي وأشباهه، وضعيف غير متماسك لا تقوم به الحجة، إما لأن فيه متهم بالكذب، وإما لأن فيه من هو فاحش الغلط، أو لأن فيه انقطاعا شديدا، أو ما أشبه ذلك. فالضعيف الذي يعتبر حسنا في اصطلاح أبي عيسى الترمذي رحمه الله، وهو ما خف الضبط في رواته، ليس بالرواة الذين قد امتازوا بالحفظ ولكنه عدول وليس بشاذ ولا منقطع ولا معلول بعلة قادحة،

عن عباس رضي الله عنهما وإن له مستحب. نعم. وردت كثير من الأسئلة يسأل عن فتواكم في بعض الشعر عن إقامة نواد للنساء إذا لم تكن مطلع عليها الرجال، فما حقيقة هذه الفتوى وهل هي صحيحة مع علمنا على ما يترتب عليها من أضرار؟ سئلنا عن هذه المسألة، سألني صاحب من دوب الجزيرة هي المرض عن مسائل منها النوادي التي للنساء، قلت له لا أرى مانعا من نوادي النساء إذا كانت مصونة لا يخشاها إلى النساء فلا بأس بذلك، بهذه الشريطة ألا تكون بين النساء ولا يخشاها إلى النساء. ثم بلغني أنها حملت على النوادي التي اعتادها الشباب، النوادي الخارجية التي يذهبون إليها لكرة وشبهها، فعقبت المقال بمقال آخر نشر في الجزيرة أيضا، بينت مرادي بالنوادي وليس مرادي بالنوادي نوادي الرجال وما يجانسه، ولا أردت بالنوادي نوادي الخطب والمذاكرة بين النساء مع المدرسات والطالبات، ولا تقيم مدرسة نوادي للمحاضرة أو المناقشة بين الطالبات أو بين المدرسات، هذا هو المقصود. أما نوادي مستقلة يذهب إليها النساء من بيوتهن فتيات ليجتمعن هناك للعب كرة وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز عندي، لأنه قد يفضي إلى شر كثير، قد يفضي إلى اختلاط، وقد يفضي إلى خروج النساء باسم النوادي وهن يخرجن إلى شيء آخر. الذي أرى منع ذلك وبينته في مقال بعد المقال أو بيومين أو ثلاث مع مسائل أخرى. نعم. حسبك الله وجزاك خيرا. ما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها من أجل معرفة مراتب الأحاديث، وما رأيك في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني؟ الكتب التي ينبغي لطالب علم قراءتها كثيرة، ولا سيما في هذا العصر إن المطابع صارت تخرج كتبا كثيرة وهناك مخطوطات لم تطبع كثيرة، فالذي أرى أن كل طالب يعتني بما يتسلم من الكتب التي في الحديث ومن خص ذلك العناية بالصحيحين، فإنهما أشرف كتب على الإطلاق بعد كتاب الله. العناية بالصحيحين من طلبة الجامعات ومن طلبة الثانوي ومن طلبة الدراسات العليا لا شك أنها مهمة جدا، كذلك شروحهما فتح الباري والعيني وقسطلاني للبخاري وشرح النووي لمسلم ومفهم للقرطبي إذا وجد وما أشبه ذلك، هذه مفيدة جدا. كذلك الكتب المؤلفة في هذه الموضوعة كفوائد المجموعة للشوكاني وغيرها من الأولى في هذا وأصل المطالب وغير ذلك، وكذا ما ألف الأحاديث المشهورة مثل مقاصد الحسنة وكشف الخفاء وغير ذلك، مثل اللائحة المصنوعة للسيوطي والموضوعات ابن الجوزي، كل هذه كتب مفيدة جدا، مثل منار المنير ابن القيم، هذه كتب مفيدة ونافعة. وكذلك زاد المعاد المقيم مفيد جدا في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيان سنة عليه الصلاة والسلام والتنبيه على بعض الأخطاء والأغلاط. وأما كتب أخينا وصاحبنا الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني فهي كتب مفيدة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والصحيحة، صحيح الجامع الصغير وشرح منار السبيل وغير ذلك، الكتب كلها مفيدة، وليس معناه أنه لا يخطئ، كل منا يخطئ، قد يكون هناك أغلاط وهناك أخطاء في بعض الأشياء، لكن كتبه الجملة مفيدة ونافعة، فأنا أوصي بمطالعتها والاستفادة منها مع الاستفادة من الكتب الأخرى الطيبة النافعة فيما يتعلق بمصطلح الحديث ومقدمة من الصلاة والبعث الحديث وأدلة العراقي وشرحها كذلك تدريب للسيوطي وغير ذلك، كلها الكتب التي ألفت في هذا الشأن ينبغي لطالب أن يكون له نصيب منها يطالعها ويعتني بها ولو كان لا يستفيد ولو كان لا يقتني إلا بعضها،

يعلمنا صفات أهل الجنة وأخلاقهم، يعلمنا صفات أهل النار وأخلاقهم، كل هذا في القرآن العظيم. وهل هناك فائدة أكبر من هذه الفائدة؟ هل هناك في الدنيا شيء أكبر من هذه الفوائد؟ أن تعلم ما يرضي الله عنك ما يغضبه عليك، وأن تعلم صفات الأبرار والأخيار والمؤمنين حتى تأخذ بها، وأن تعلم صفات أهل الجنة حتى تأخذ بها، وأن تعلم صفات الأشرار والكفار حتى تحذرها، وأن تعلم صفات أهل النار حتى تحذرها. هل هناك شيء أفضل من أكبر من هذا؟ أما الغنى، الغنى فمعناه أنه يستفيد منه مرض قلب، يستفيد من مرض قلب وانحراف عن الهدى وزيغاه عن الحق، هذه الفائدة من الغنى. قال المسعود رضي الله عنه لما صح عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. فكان قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: والله يقول في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله. من يشتري يعني من يعتاض، من الناس هذا ذم لبعض الناس، يشتري يعتاض لهو الحديث. قال أخر مفسر معناه الغناء، زاد بعضهم مع الغناء وآلات الملاهي والطرب، وكل صوت يصد عن الحق كله داخل لهو الحديث. ثم قال بعد: ليضل عن سبيل الله، وقال بعضهم يضل عن سبيل الله، فدل على أن اعتياض الأغاني فيه ضلال عن سبيل الله وإضلال عن سبيل الله. يعني العاقبة لا من العاقبة، يعني العاقبة لهو الحديث الضلال والإضلال، نسأل الله العافية. ثم من فوائده أنه يتخذ آيات الله هزوا، يعني يدعوه بعد ذلك إلى الاستهزاء بالقرآن وعدم الأنس بقراءته، والاستكبار عن سماعه أيضا عوضا. وإذا اتبع الآيات الأولى مستكبرا كان لم يسمعها. هذا هو أيضا الغنى، الضلال والإضلال والسخرية بسبيل الله والاستكبار عن سماع آيات الله، هذه العاقبة الأولى. امرأة دخلت إلى المسجد الحرام وهي حائض، فطافت وسعت وأكملت مناسك الحج، فما عليها؟ عليها أن تعيد، عليها أن تعيد الطواف وتعيد السعي عند بعض أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، وتعيد التقصير. والصواب أن لازم أعاد السعي، أي إذا عليها الطواف كفى، وإن عادت السعي خروج من الخلاف فحسن. ثم تعيد التقصير، تصب رأسها وتكون عمرتها صحيحة. إذا وادعت ولاة البلد ترجع، عليها أن ترجع إلى مكة، وليس لزوجها قربانها، وعليها أن ترجع إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر حتى تكمل عمرتها، لأن طوافها الأول غير صحيح. ما زال فسعيها وتقصرها لا يكفي، عليها أن ترجع مع القدرة حتى تكملها على عمرتها. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، اشتراط الطهارة للطواف. نعم. الشيخ، ولو عملت ولو عملت ترجع، لكن كان وطئها زوجها تكون عمرة فاسدة عند الجمهور، ولو أنها جاهلة عمرة فاسدة وتكملها فاسدة ثم تقضيها بعد ذلك، تكملها فاسدة ثم تقضيها. قال بعضها العلم إذا كانت جاهلة لا تفسد عمرتها بالوطئ، وعليها أن تكملها وتصح، ولكن الجمهور من العلم على أن الوطئ يفسدها مطلقة كما يفسد الحج، مع النسيان ومع الجهل، لأن الصحابة الذين أفتوا بفساد الحج من وطئ قبل عرفة أو بعد عرفة قبل الرمي أفتوه بأنه فسد حجه، لم يستفسروه وكان جاهلا أو ناسيا، مع أن الظاهر أنه لا يقدم على الوطئ إلا جاهل أو ناسي، ما يقدم عليه مؤمن يوم الله يوم الأقل عمدا قبل أن يقف عرفة أو قبل أن يرمي كرة العقبة، وإنما يقع فيها غالبا الجهال والناس. سائل يقول: صليت مرة في مشعر الحرم المكي وأمامي نساء في المصابيح بعيدا عني قليلا، فهل صلاتي صحيحة مع العلم أنه بيني وبينهم حاجز ارتفاعه 2 متر؟ لا يضر ذلك، صلاة صحيحة، صلى وأمامه نساء في الصف حتى ولو بين حاجز،

مع زوجة جاري مع بنت لها ثم أتى له يقول أنه له أخ أخ كبير ورضع مع زوجتي يقول لي أخ كبير ورضع مع زوجة جاري مع بنت لها ثم أتى لهم بنت أخرى فهل يصح لي أن أتزوج بها أم لا يصح؟ إذا كان أخوك كبير رضع من زوجة جارك أما أنت فلا شك أخوك كبير رضع من زوجة جار والذي لا بأس لا يحل له يأخذ من بنات الجار ملك الزوجة وزوجها لأنه صار أخاهم إذا كان رضاعه تاما خمس رضاعات فأكثر أما أنت فليس لك دخل في هذا لم ترضع من زوجة جارك ورضاع أخيك الكبير لا يسري عليك ولا يتعلق مقصود أن رضاع إنسان لا يسري على إخوته ولا يعم إخوته فإذا رضع زيد من زوجة محمد رضاعا تاما شرعيا فزيد تحرم عليه بنات محمد من هذه الزوجة ومن غيرها وتحرم عليه بنات امرأته امرأة محمد من هذا الزوج وغيره إذا كان الرضاع خمس رضاعات فأكثر أما إخوة زيد فلا يضرهم ذلك زيد ما لا بأس ينكحوا من بنات محمد لأنهم لم يرضعوا من بنات محمد وهم لم يرضعوا من أم الزوج أجنب ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطر إلى ذلك أعطونا أثابكم الله التصوير إذا دعت الحاجة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشبه ذلك ترجو أن لكم بشيء إذا علم الله من قلب الإنسان كراهة ذلك وأنه لا يرضاه ولكن للحاجة هذا من جنس المكره لأنه يحال بينه وبين مصالح كثيرة إذا لم يكن عنده تابعية وليس عنده رخصة يقود بها السيارة فمضرة عظيمة وأعظم من المكره وأشد حاجة من المكره فلا حرج عليه في ذلك لكن عند التصوير لا يكون راضي القلب مكارها بقلبه ذلك نعم سلامكم الله في مسألة حدثت بالأمس أمنا إمام ثم صلى بنا الركعة الأولى والثانية ثم سهى فقام للثالثة من غير تشهد وذلك في صلاة الظهر ثم صبحنا فجلس فتشهد التشهد الأول فأطال فصبحنا فسجد للسهو ثم ارتج عليه فتقدم إمام ليكمل الصلاة وصلى بنا فسجد الإمام للسهو الإمام الأخير النائب فسجد للسهو مع العلم أن الأول سجد ثلاث سجدات للسهو هذا شيء غريب ثم صلى هذا شيء غريب على كل حال هذا الذي أرتج عليه وجلس الشهد الأول ولم يقم للثالثة والرابعة واشتبت على الأمور وتردد فقام إنسان ونوى الانفراد نوى الانفراد عن هذا الإمام وكبر بالناس وكمل بهم نرجو أن تكون صلاة صحيحة لأنه أنقذ الموقف وهذا الإمام اشتبت على الأمور وحار ولم يقدر كيف يفعل وهو سلم ولا ما سلم سلم قول الإمام سلم الأول نعم. الحمد لله أنت هم ماذا مسلم قبل ما في أشكال سلم ثم قام واحد منهم وكمل بهم هذا لا إشكال أما إن كان ما سلم هو محل الإشكال وسلم إذا سلم الأول جاز له أن يقدم ويصلي بهم ويكمل بهم الصلاة أو يكمل بأنفسهم أما إذا كان الأول ما سلم ارتجع عليه وبقي حائرا هذا لو صبروا حتى ينتهي الأمر لكن لو قدموا إنسان لأنه ارتجع عليه ولا عرف كيف يفعل قدموا إماما وصلى به البقية أو استلهم من الصلاة الأولية لا حرج به لا حرج به لأنهم مضطرون لهذا مضطرون حتى ينهوا الصلاة وعليهم أن يكملوها مع الإمام الأخير سلام الإمام الأول وعند الإمام الثاني والله الذي ينبغي لو صبروا حتى ينبهوا لما سلم قالوا له ترى بازع على ركعتين مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سلم اثنتين فلما نبهوا قام وصلى بالركعتين ثم سلم ثم سجل صلى الله عليه وسلم وسلم. هذا الذي ينبغي الجماعة أنهم ينبهون الإمام بعدما سلم أنه ناقص وأن بعد بقي عليه ركعتان فليقم يأتي به. لو فعلوا هذا لكان هو الذي ينبغي. والله أنه يسلم السهو لأن حصل معهم سهو حصل نقص من هذا الإمام أو هذا الإمام الذي سلم من صلاته ولم يعرف ترد في الصلاة ولم يعرف كيف يفعل. هذا الإمام الجديد الذي انقذ الموقف وصلى به حصل في الصلاة نوع من النقص في سجل السهو لأجل سهو إمامه الذي نابع عنه فلا بأس إن شاء الله وإن لم يسلم فلا حرج لأنهم ما سهوهم الإمام هو اللي سهوا وانتهوا راح لكن سجدوا لأن نأسا وإمامهم نقص عليهم الظاهر لا حرج لأنهم اجتهدوا بها ما يضرهم. هناك يعني نختم هذا الحديث بسؤالين. السؤال الأول وقد وردت هذه الأسئلة كثيرة يقول أنا طالب حريص على طلب العلم ولكن لا يوجد في بلدنا علماء فلماذا لا يتمنى فضيلتكم إرسال علماء إلى جهات المملكة حتى نطلب على يديهم العلم الصحيح؟ هذا حق ينبغي لمن ليس عنده أحد أن يكتب بهذا ويسأل لأن الدعاة موجودون ولكنهم قليل فبالإمكان أن يكتب القاضي وبالإمكان يرسل داعية يجلس لهم ويعلمهم ينبغي لمن كان في قرية أو ولد ليس فيها أحد أن يكتب إلى إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أن تعبد الجهات المسؤولة بأن ترسل لهم ويعلمهم لا مانع منها. والقضاة قد يقوم باللازم قد يقوم داعية من الدعاة باللازم فالحاصل أن الذي لا يجد في قريته ما يتعلم منه ينبغي أن يكتب إما إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أو إلى وزارة العدل يطلب منها إرسال قاضي حتى يعلم الناس. الحاصل لا يسكتوا يتسببوا. يقول السائل أنا حضرت مباراة من قبل صلاة العصر ولم تنتهي إلا بعد صلاة العشاء والجمهور بكامله لم يصلي فلماذا فضيلتكم يتبنى إيجاد علاج لهذا الشيء؟ هذا بلاء موجود من سنوات كثيرة وقد عولج بشتى العلاج مشافهة وكتابة مني ومن غيري من العلماء جماعات أيضا ليس مني وحدي مني ومن غيري من جماعات ومن هيئات كبار العلماء ومن جماعة من المشايخ ولكن إلى الآن لم يتيسر سلم من هذا البلاء ونرجو أن يتسهل قريبا نرجو من الله يسهل خلاص منه فهو بلاء كبير وانتشر في المملكة انتشر انتشارا كبيرا ونسأل الله يعين أهل العلم والدولة على علاج الموقف بما ينقذ الناس من هذا البلاء. لا شك أنه بلاء عظيم ونحن لا شك أننا مقصرون ولكن مع تقصيرنا قد عالجنا عدة معالجة. يقول لدي عمال قدمت بهم من بلدهم في مؤسسة لدي وعددهم 12 وراتب كل منهم 600 ريال في الشهر وما أحصل من الواحد منهم في الشهر أكثر من 1000 ريال مع أني أسكنهم وهم تحت كفالتي وأنا في حيرة من المال الزائد أرشدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان الرجل استخدم عمالا على حسابه وكفالته راتب معلوم ثم شغله في أعمال أخرى على حسابه وصار يتقاضون رواتب أكثر فلا بأس عليه في ذلك لأنه قد ملك منفعتهم بالعقد الأول وتكلف استخدامهم ومشقة ما يترتب على ذلك فهو في هذا لا حرج عليه. إذا كان قد عقدهم على أجر معلوم 600 مثلا ثم صاروا يعملون برضاهم أعمالا أخرى غير ليست عنده من جنس العمل الذي عقدهم عليه أو من غير جنس لكن قد رضوا به فلا بأس، والزيادة حل له ولا بأس لأنه قد ملك منفعته بالعقد الأول. إنما المشكل ما يفعله بعض الناس وهو أن يستخدمهم بالكفالة ثم يعملون ويأخذ من أجورهم الثلث أو الربع أو أشياء معينة، هذا هو محل الإشكال، وهذه المسألة لا تزال تدرس في ليلة عندنا وقد عرض على وجه هيئة العلماء حصل فيها بعض النظر ثم تأجل البت فيها. الحاصل أن هذه مسألة مشكلة نرجو أن تحل وينشرع عنها شيء إن شاء الله. أما هذه التي سأل عن السائل وهي أنه استخدمهم على حسابه برأس المعلوم ثم شغلهم في أعمال برضاهم يسلمون له ما تحصلوا عليه ويعطيهم رواتبهم التي اتفق معهم عليها لا بأس بها. السؤال الأخير يقول: نحن نريد الدعوة والنصيحة للناس في المساجد وفي غيرها، ولكن لا يتم ذلك إلا بإذن، والإذن الحصول عليه صعب، فأنا لدي اقتراح لعل فضيلتكم يسعى به، وهو أن يوضع الإذن عند رئيس القضاء في البلد الذي أو في كل بلد حتى والقاضي يتحرى فيما يعطيه. الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. يجزاك إن شاء الله، هذا اقتراح جيد وإلى حرجك الله يجزاك الله، أو هذا اقتراح لا بأس به، يدرس إن شاء الله ويشهر بها المسؤولين ولعله ينفع إن شاء الله. إن شاء الله لا بأس إن شاء الله، سهل أمر الجميع. وزمع قليلة الشيخ فلا وعتابه وزاده علم وفقه في الدين وأمد في عمره على الطاعة والخير وختم له بالصالحات وجزاه عما نعم المسلمون خير الجزاء. وفي الحقيقة نشكر بقليل الشيخ فلا فهو تشجيع ودعم لنا ولأهل الكون جميعا، وأسأله الله أكثر من أمثاله وبارك في أعماله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى المسألة. يقول: رجل له ابن وهم شركاء في مزرعة، ينفق كلاهما عليها، فتوفي الابن وترك زوجة وولد ذكر وعليه دين، فماذا يفعل في هذا في هذه الحالة؟ يخلق الدين أول هذه المزرعة يباع حصة منها لا أبيها ولا غير أبيها والدينه والباقي لفرق زوجته وابنه وابي لا سبس زوجة لها ثمين والباقي لفرق يلاحظ الدين الله الدين دين أول أولا سواء عاد من المال عندهم أو من المزرعة الذي حسن عندهم مال آخر حق المزرعة يباع على أبيه ولا على غيره يقاب دينهم وتبصر التركة السلس لاب والباقي. سؤال ثاني يقول: يوجد في بعض المدارس طلاب يلعبون لعبة رياضة اسمها تنس الطاولة ويلعبونها على رهان مبلغ معين لمن غلب، ما حكم هذا؟ ما يجوز، يعني لا سبق إلا بنص أو غفو حافظ، لا سبق إلا بنص رمي أو غفو لبن أو حافظ أو غفو سبق العوض لا عوض. يقول: امرأة حلفت ألا يدخل أولادها التلفزيون في المنزل، فلما جاءت حادثة الحرم طلبوا منها أن يسمح لهم أن يأتوا به ليلة واحدة ليروا في التلفزيون ما حدث، فسمحت لهم بذلك ثم أخرجوه، فلما توفيت رحمها الله جاءوا بالتلفزيون إلى المنزل، فماذا عليها وهل هم عاقون لأمهم؟ ما عليها شيء، عليها كفارة يمين عن سماح حالة الليل، كفارة يمين يطعم 10 فقراء لأنهم خلوا بالأبو خالفوا يمينها كفارة يمين. لكن أحوالهم عاقين لها يا شيخ. ترتب على ناصر لا أظهر ما توجد على سنة وطاعة الحياة ما نرات على سنة وطاعة إنما سنة وطاعة لله ورسوله إنما رح الله ورسوله. يقول ولد غض الحياة تتأثر بروح العمل عمله. يقول ولد غضب عليه والده وذلك لكثرة ذهابه مع إخوانه الطيبين ومجيئه لهم والأب لا يرغب ذلك، فكانت بين الولد والوالد مناقشات حول هذا مما أغضبت الأب مع اعتراف الأب بصلاح ابنه وتقواه، وحاول الابن إرضاء الأب ولكنه رفض ذلك من غير إبداء سبب، فما هو الحل يرحمك الله؟ الحل يحاول من كل سبيل الأخيار ومع الأخيار ويحاول فهذا الكلام الطيب والحسن وتراضي عن الأشياء يفوى يعني يضغط يعني يبدو وسهل يتحمل الجفاء يتحمل محمل الشيء. لكن إذا كان والد الشيخ يمنع من الذهاب مع الطيبين في رحلة ولا في مخيم ولا شيء يقول لا تذهب معه ممنوع، هل يعتبر لو ذهب عاقا له لأبيه؟ ما يظهر إنما الطاعة في العروس من المعروف ويوم من الطيب إنما الطاعة في المعروف ما كلمها ما أمكن. يعني أنا أذكر شخص أن إداري الموضوع يعني يعني من باب الخوف على ابنه كذا إيه بشيخ لكن هل يفضل الله أبراحه على التكفل أحوال مدام ليس عليه خوف من التغير والانحراف؟ طيب شيخ أنا أذكر واحدة يعني مساوم أبوه معطي 3 ملايين يقول ترك الطيب وتعال بس اشتغل عندي تجارة، هذه لك رأس مال 3 ملايين دون تجارة التي يسحبها أشياء وصية وصية قلب ولا يقبل تعاون مع أبيه من السطية لكن لا يقبل هذه المقابل طرف الأخيار. لا طرف الأخيار سنوب السعادة فضلهم سنوب الهلاك والشباب. في واحد شيخي وغير يهزئون ابنهم يقول أبو هريرة طيب من جماعات أبو هريرة ما في خير ترك الطيبين وكذا وما وهذا أبوه طيب، هل يطيع في مثل هذا الشيء يمنع من الرحلات يمنع مثل المجيء المكتبة خيرية في مسجد ما يطيع فيه سم ما أظن هذا من البر ولا من طاعة، فله من البر الواجب ومن عصاه له من العقوب لكن ما بالمجاملة بس كان يعني هل يضر ذلك ما كان يضر بحيث يعني يقلل علمه ويسكس بالغفلة ويخشى على نفسه من صحبة الأشرار وغيرها لا يطيع مرة واحدة. أما كان عنده استطاعة يعني يتوقع بعض الشيء يجامل الوالد بعض الشيء ولا يضره هذا في دينه ولا في علمه لا بأس، وإلا في الأصل مراعاة ما ينفع وصحبة الأخيار وقوات المنتفات والمساعي، لكن لا كان يجمع بين أمرين ويعجل إذا كان الشيء في الإبعاد يعني مراحة من البقاء من جهدك على سبيل الناس ولا طريق وصائب من المعروف، إذا كان من جهد على الشرك وصحا معروفا ولا جهد على في حدود الناس الأسهل وصحا معروفا يعمل شيخ. بالنسبة في بعض الطيبين عندهم مثل بعض العقوق تجد منشغل عن أشغال بيته وعن إخوانه وكذا في الدعوة والذهاب ويروح مع الشباب وجيات وروحات، وتلقى أهل لو أحتاجوا في شيء ما يا الله يطيعنا سؤاله. يعني يمكن يقول الآن أولى إني أدعو لله وكذا ما دام فيه يعني مندوحة ويمكن أبو يجيب بعض الأشغال ولا شيء، هل هذا يعتبر لومة على الطاعة؟ والله لا بد اللي قبله لا بد يحتاج إلى أحكام يعني بعض المرات ما تكون أغراض والدين أي شيء أغراضهم بسيطة يستطيع هم أخو له ولا أخوه ولا عمه قد تكون أغراضهم مهمة وهم مساكين إذا عطلهم تعطلوا ساءت أحوالهم فهو يبدأ بهم أولى من يكون يذم هؤلاء يجتهد في مطالعة تقري بعض الأخرى إلا أن يطالع معهم وأن يضيع أهله ويضيع بيته ويضيع زوجته وأولاده ما يصلح هذا ممن ضيع الفرائض واشتغل بالمندوبات ثم إذا كان عندهم يطلب الطعام يكفي المؤونة بس محبة منهم ولا ما لا حاجة له صحيح وقد صلى الله يا رب الناس خطر على أهل يضيع عمر ذوات الدين ودنيا عفش لا هم لا سؤال يقول هل صحيح قول أهل الأصول خبر الواحد مما تعم به البلوى خبر واحد يقبل تعم به البلوى لا يقبل أغلب الأمور إلا في الشهادة شهادة خاصة قد يعني يحتاج إلى معاملة يمين بل لا يقبل لأن حكم معين أما في الأخبار هذا الطعام نجس هذا الطعام ما لفلان هذا كذا يقبل إذا كان عجب فضل ادخل على رفلا فضل يعني حتى لا تقال حتى الصبي الصبي اللي يفهم لغا تفضل الأمور تختلف. قل هل أبو الأم محرم لزوجة ابن البنت؟ نعم. وتكشف له؟ لا بقى. لا تنهما أبا أبو الأم أب صلى الله عليه وسلم ولد فاطمة ابنه هذا عطني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.